الجواب: ليست هذه من مفسدات الوضوء إلا إذا أكل لحم جزور، إذا أكل لحم جزور فإن هذا من نواقض الوضوء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، ما حكم إمساك الحائض للمصحف الذي يأتي تفسيره في إطار الصفحة؟ الجواب: إذا كان القرآن كاملا فلا يجوز للمرأة أن تمسه، لكن بإمكانها أن تقرأ تفسيرا يوجد فيه بعض الآيات القرآنية، أما إذا كان القرآن كاملا فلا يجوز لها أن تمسه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا المرسل عبد هادي الأسلمي من اليمن، يقول: زوج له زوجتان، باع من كلتيهما أرضا زراعية، وكانت كل واحدة منهن أو منهما تتصرف في مالها بمطلق التصرف والحرية، وكبرت إحدى هاتين المرأتين في السن وفقدت عقلها وأصبحت لا تميز، ولهذه المرأة بنت من هذا الزوج، وابن ابن وبنت ابن، وابن الابن يتصرف في هذا المال، وأراد ابن الابن بيع بعض تلك الأرض بقصد الزواج، بما أن زوج المرأة جد الابن راضي ومجيز للبيع، يبقى علينا السؤال التالي: هل يتصرف الزوج التصرف المطلق بدون أخذ رأي البنت التي هي ابنته؟ وهل يؤخذ بإجازة بنت المرأة التي هي بنت هذا الزوج مع وجود أبيها؟ أحسن الله إليكم. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من حال هذه المرأة فإنه يرفع أمرها إلى محكمة البلد التي هي فيها، ويقام عليها وكيل يكون مسؤولا عنها، ويكون أيضا مسؤول عن مالها من ناحية تنميته، ومن ناحية بيعه، وهو عندما يريد أن يبيع شيئا منه فإنه لا بد من مراجعة محكمة بلده. أما كون ابن الابن يتصرف أو البنت تتصرف أو الزوج يتصرف فليس المال حقا لهم، وإنما هو حق للمرأة، وكما سبق لا بد من إقامة ولي عليها عن طريق المحكمة، وهو الذي يكون مسؤولا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول: هل يرث أولاد الزوج من زوجته الأخرى إذا مات والدهم في حياة زوجته المختلة عقليا؟ الجواب: هذا هؤلاء أولاده، وكونهم ليسوا أشقاء يرثون، كونهم ليسوا أشقاء لكنهم إخوة، لكنهم أولاده هو، فكون أولاده يكونون مثلا إخوة من أب أو إخوة أشقاء إذا مات والدهم فلا يمنع، لكن لو كانوا إخوة لأم فحينئذ لا يرثون، لا يرثون الوالد لأنه لا يربطهم به، لكن لو ماتت الأم فإنهم يرثونها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول: في بعض المجتمعات إذا مات الميت تذهب النساء من كبار السن إلى بيت المتوفى ويقمن بتقبيل رأس الميت، وهن لسن من محارمه، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟ الجواب أن هذا لا يجوز، لكن بالإمكان الدعاء له، الدعاء له، أما ما حصل فإنه لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، توجد مقبرة بجوار إحدى القرى ويتخلل تلك المقبرة الطريق للسيارة، كما أنه في بعض الأجزاء من المقبرة يمر الطريق فوق ووسط القبر، حيث أنه لا يوجد طريق نستبدل به تلك الطرق، ماذا نعمل مع العلم بأن المقبرة قديمة؟ نرجو منكم النصح والتوجيه، جزاكم الله خيرا. الجواب: مما يؤسف له أنه يوجد في بعض الجهات أناس يؤثرون حظوظهم على ذممهم، يؤثرون حظوظهم على ذممهم، بمعنى أنهم يقدمون مصالحهم الدنيوية ولو كانت هذه المصالح يترتب عليها إثم عظيم عليهم، فاقتطاع طريق من المقبرة لا يجوز، والواجب أن تسور جميع الأرض التي فيها القبور، ولا يجوز استطراقها لا على الأقدام ولا على السيارات، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هذه رسالة باعثها أو باعثتها المستمعة لام نون ميم من الجزائر، تقول: ما المقصود من كلمة العلماء في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ هل يقصد بها كل من نال شهادة في أي مجال من مجالات العلوم الغير إسلامية، أو أنه يقصد بها من هو ملم بشؤون الدين الإسلامي حتى ولو أنه لم ينل أي شهادة؟ الجواب: هذه الآية فيها بيان صفة من صفات العلماء، وهذه الصفة هي أن العالم يخشى الله جل وعلا. ومن المعلوم أن الناس في العلم متفاوتون، ولهذا يقول الله جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. وفي قصة موسى مع الخضر، قال موسى: أو ما علمي وعلمك في علم الله؟ أو قال أحدهما: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطير في منقاره من البحر. ويقول الله جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالله سبحانه وتعالى هو الموصوف بالعلم الكامل، أما من دونه فإنهم بالنسبة للرسل على حسب ما علمهم الله من ناحية الوحي الذي ائتمنهم عليه، ومن ناحية العلماء فعلى حسب ما يفتح الله على العالم من العلم. ولكن العلم شيء والعمل به شيء آخر، وخشية الله ومراقبته في السر والعلانية هذا من الأمور التي لها تأثير على الشخص. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعلكم تفرقون بين الحق والباطل بالبصيرة أو بالبصائر التي يوجدها الله فيكم. ويقول جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. فحينئذ الشخص يعمل بالأسباب التي تقربه إلى الله من ناحية الفعل، ويجتنب الأسباب التي تبعده عن الله جل وعلا. فترك الواجب مبعد عن الله، وفعل المحرم مبعد عن الله، وترك الواجب مناف لخشية الله، وفعل المحرم مناف لخشية الله، سواء كان ذلك في السر أو كان في العلانية. ولهذا مدح الله جل وعلا الذين يخشون ربهم بالغيب. وهذه الخشية لا تختص بالعلماء فقط، فقد يكون الشخص عاميا ولكنه يراقب الله جل وعلا لما أوجد الله في قلبه من النور يجعله لا ينتهك محرما. وقصة المرأة البنت التي نصحتها أمها في آخر الليل بأن تجعل مع اللبن ماء حتى يكثر اللبن، وإذا خرج به إلى السوق في النهار يعني يباع بثمن أكثر مما إذا كان لبنا لم يمزج بالماء،